الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم إن

يحذركم الله نفسه وإلى رب إني وضعتها

عليكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى فاكتبنا مع الشاهدين ومكر الله والله خير ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون.

ومن أهل الكتاب من إن تأمن ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ والأسباب توبتهم

بدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ليسوا سواء

Oh. لكم النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون كان عاقبة المكذبين

الذين قال لهم الناس ولله

تحتها الأنهار الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.